بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الفتن باب ما جاء في القرن الثالث. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار. وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يسار ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. قال أبو عيسى وحدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يسار عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في أبواب الفتن وأشراط الساعة وأننا في آخر الزمان وأن الفتن خرجت اليوم وأن أشراط الساعة خرجت كثيرا كما نسمع وكما نرى. الشاهد أن الساعة قريب لأننا في آخرها نحن في القرن الخامس عشر ولا يدرى متى تقوم وتأتي الأعلامات الكبرى. الله أعلم أنها قريبة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القرون الثلاثة المفضلة. القرون الثلاثة المفضلة. يقول الترمذي حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا علي بن مدرك قال عن هلال بن يسار قال حدثنا عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم قال في الثانية في الثالثة ثم يخرج ناس يتبعون ويتبرون السمن يسمنون ويصير مرتاح البال عند نفسه ما همه إلا الأكل والشرب وغيره لا يهتم بآخرة ولا يهتم بدين ولا يهتم بدين. ومع هذا تجده يشهد ولا يستشهد ويبيع شهادته أو يشتري الشهادة بأي ثمن كما نرى اليوم كثيرا أنهم يشترون الشهادات يبيعون شهاداتهم بأقل الأثمان يشهد شهادة الزور ويشهد عند هذا ويشهد عند هذا ولو ما استشهد. زماننا هذا هو زمان ما ذكر عمران بن حصير رحمه الله ورضي عنه أنهم يتسمنون يدورون السمن والسمن معناه راحة البال من كثرة المال مثلا أو كذا وراحة البدن راحة البال وراحة البدن. فإذا أكل وكثر وسمن ويأكل من الأصناف التي تسمنه يطلع له كرش ويطلع له كتوف يصير ثقيل فيل. هذا كثير من أزمان من أهل زماننا اليوم وقبل اليوم ما بهذا الشكل لأن الساعة لأن أشراط الساعة وجدت وهذا من أشراطها أن والرسول أخبر أن هذا الشيء سيوجد في القرن الثالث أو الرابع أخبر أنه سيوجد. وحديث عمران هذا وجد في مسلم أنه عد عليه الصلاة والسلام ثلاث قرون المفضلة ثلاثة ما قرنه ثم الذي ينوه ثم الذي يليه يعني ثلاثة قرون والرابع هو الذي يخرج فيها الشهادات ويخرج فيها السمن وتظهر فيه ويظهر فيها الكذب الكثير والشهادات الكثيرة الرابع يعني على وقت بني العباس خلافة بني العباس إلى يومنا هذا. عاد يومنا هذا حدث ولا حرج يومنا هذا وقرننا هذا والقرن اللي قبله حدث ولا حرج من ناحية الشهادات ومن ناحية السمن ومن ناحية كون الإنسان ينسى ربه ينسى آخرته ينسى الموت ينسى القبر ينسى كل شيء ما همه إلا اللي أمامه بس من المال ويرتاح البال ويرتاح البدن ويأكل حتى يصير مثل الفيل ما يهمه آخرة ولا موت ولا شيء يأتيه الموت بغتة نعوذ بالله لأن أخذته أسفن البغتة هذه اللي يسمى الموت البغتة موت الفجأة أخذة أسف للكافر أو الفاجر وراحة للمؤمن. موت الفجأة راحة للمؤمن، يرتاح المؤمن من شقاء الدنيا وعنائها ويرتاح من الموت. وأخذة أسف للفاسد أو الكافر، الشاهد أنها ثلاثة، عدها في مسلم ثلاثة، ووافقه أبو داود أنها ثلاثة القرون المفضلة، ثم بعد ذلك الرابع هو الذي ذكر الرسول. أما الترمذي فاختصر على اثنين. نعم ثلاثة أيضا، هم اثنين وعد الرأس ثالث. لا ثلاثة وعد الرأس كذا. طيب قول. نعم. صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم ثلاثة قرون صح. ثم يأتي من بعدهم قوم يعني الرابع، القرن الرابع. نعم القرون المفضلة هي ثلاثة لا شك في هذا، متفق عليه أنها ثلاثة. نعم. ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويطلبون السمن. يتسمنون ويطلبون السمن أيضا، يتسمنون يعني يفعلون السمن ويأكلون في بطونهم، وراح وعندهم راحة في باله في المال في النفس راحة وفي البدن راحة، وهذا هو اللي يجيب السمن. يرتاح الإنسان نفسيا وارتاح بدنه أيضا من الأمراض، صار مثل الفيل صار سمن، ويأكل كما تأكل البقرة صار سمين. وأما الشهادات فيا تعال حدث ولا حرج، الشهادات وبيعها وشراها ورخصها عند أبواب المحاكم حدث ولا حرج. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار عن عمران متصل. يقول الترمذي وهكذا رواه بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار عن عمران بن حسين عن النبي عليه الصلاة متصل. نعم. ورواه غير واحد من الحفاظ لم يذكروا فيه علي بن مدرك. ورواه غير واحد من الحفاظ لم يذكروا فيه علي بن مدرك، يعني يذكرون الأعمش عن هلال بن يسار. وهل الأعمش أدرك هلال بن يسار وروى عنه؟ إن كان روى عن هلال بن يسار فالحديث متصل، وإلا فهو منقطع. والظاهر أن الأعمش روى عن هلال بن يسار. نعم. قال حدثنا الحسين بن فريد كنيته أبو عمار. نعم أبتنيته أبو عمار عن حرين عزيز. قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن الأعمش قال عن هلال بن يسار ما ذكر علي بن مدرك عن النبي عن عمران بن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث متصل حتى لو لم يأتي فيه علي بن مدرك، لأن إذا أتينا بعلي بن مدرك في السند صار مزيدا في متصل الأسانيد، فالحديث متصل بالأعمش علي بن مدرك عن عمران عن النبي. نعم. يقول أبو عيسى هذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل، لأنه نقص فيه علي بن مدرك حذف علي، فحديث الفضيل جاءت بعلي بن مدرك وهنا لم يأتي به، ورواية الأعمش الذي قبل الأعمش لم يأتي به، فللأعمش يروي عن هلال بن يسار، وهلال يروي عن عمران بن حسين، وعمران يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال ولا أعلم ذكر الثالث أم لا. قال ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان هل والله قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيرك خير القرون القرن الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الأول الذي آخره جدد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، آخره وأول الثاني جدد عمر بن عبد العزيز الشريعة الإسلامية وأتى بها صحيحة نقية. فالشاهد أول قرن اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى بعمر بن عبد العزيز، ثم الذي يليه، ثم قال عمران لا أدري قال اثنين أو ثلاثة، قال ثلاثة لا شك في هذا كما في البخاري ومسلم أنه قال ثلاثة، والحديث عن عمران كل الحديث هذا يدور على عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، ثم يأتي بعد ذلك عاد كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يخونون ولا يؤتمنون، يعني إذا وضع الشيء خانوه حتى لو كان أمانة، وإن أمن خانه أيضا فيخونون ولا يؤتمنون، يعني يتصدون له بأموال الناس وهو ما أمن ما قال هذا أمانة عندك، ما قالوا، وما هذا يتصدى لنهب أموال الناس وسرقتهم، ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويكثر فيه من كذب، نعوذ بالله. نعم، ويكشف فيهم مسلما. هذا كان في القرن الرابع، فما بالك بالقرون التي ذهبت أنوار الرسالة عنها، ذهبت بعيد عنها أنوار الرسالة. هم لا شك أنهم في رذال وأرض من تلك القرن الرابع. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم، حديث عمران في البخاري ومسلم أنها ثلاثة قرون المفضلة، ثلاثة قرون، ومعنى هذا أن أهلها من أهل الفضل والخير والصلاح، أهلها وإن كان حصل فيهم، حصل في القرون الثلاثة فساد، حصل ظلم وحصل، لكن ما يحصل فيها مثل ما يحصل في غيرها من السمن والشهادة بلا استشهاد والكذب الكذب وفسوف السمن، والسمن لا يفشو إلا من راحة البال وراحة النفس، وراحة البال وراحة النفس لا تأتي إلا عند إنسان نسي ربه ونسي دينه ونسي الآخرة بكاملها، لا يأتي هذا إلا عند الإنسان. وآخر ملوك بن العباس صار ظهرا فيهم مثل هالأشياء التي الناس اتجهوا إلى الدنيا وتركوا الدين وتركوا الشريعة، آخر ملوك بن العباس. الشاهد أن الرسول ذكر ثلاث قرون مفضلة وأن أهلها أيضا من أهل الفضل، ولو حصل فيهم الحجاج بن يوسف يقتل الناس، عبد الملك بن مروان في آخر القرن الثالث، وحصل كثير، حصل أشياء، حصل ظلم، حصل قتال، وحصل كفر، وحصل غيرهم، لكنها لا تزال أفضل من قرون من القرون اللي بعدها، الثلاثة أفضل من القرون اللي بعدها، وأهلها أفضل من القرون اللي بعدها. باب ما جاء في الخلفاء. قال رحمه الله: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون من بعد 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهم، فسألت الذي يليني فقال كلهم من قريب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وحدثنا أبو قريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال: قد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة. قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة. وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. من هم الخلفاء؟ ولا يقصد الخلفاء الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، يقصد الخلفاء الذين هم 12 ينزلون على منبره ويخطبون أنهم من قريش، ويقصد الخلفاء الذين يملكون الأرض شرقا وغربا، لا يكونون إلا من قريش. هذا قصد الحديث، هذا معنى الحديث، أن الخلفاء الذين يملكون الأرض شرقا وغربا، جميع الدنيا تجبى إليه زكاة، إلى خليفة هذه زكوات الدنيا بكاملها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا يكون هذا الخليفة إلا من قريش، إلا قريشي. أما كون أمراء وملوك وغيرها في الدول فهذا لم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول الترمذي: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا عمرو بن عبيد قال عن سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يكون من بعد 12 أميرا يعني خليفة. وقال إن الخلفاء من قال كلهم من قريش، الخلفاء الاثنى عشر كلهم من قريش، والخليفة المعنى الخليفة هو الذي يصير خليفة للمسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يملك الأرض بكاملها، جميع جبيات الأرض وزكوات الأرض تأتي إليه، وخراج الأرض يأتي إليه إلى هذا الخليفة. فهؤلاء الخلفاء 12 وكلهم يقول من قريش، يعني لا ينافي هذا كون نحصل مثلا خليفة أو ملك أو أمير أو رئيس جمهورية أنه ليس من قريش، ما ينافي هذا. في قريش يقصد الرسول أن القرشي يملك الأرض بكاملها شرقا وغربا، وتجبى إليه زكوات الأرض بكاملها وخراج الأرض يجبى إليه، كم خلفاء بني أمية مثلا وخلفاء بني العباس صاروا ملكوا الأرض شرقا وغربا. فهؤلاء خلفاء بني أمية قال إنهم تسعة، ومن بني عباس كثير، بني عباس 16 خليفة، لكنهم لم يقصدهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بني أمية فهم تسعة، فإن جعلنا منهم الخلفاء الراشدين صاروا 12، وقال إنهم سبعة والخلفاء الراشدين أربعة يصيرون 12 إن جعلنا الخلفاء الراشدين. لكن يظهر أن العلماء يخرجون الخلفاء الراشدين ليسوا منهم، وإنما يقصد الرسول الخلفاء الذين بعده، الذين قد لا يحكمون بالشريعة على الوجه المطلوب وعلى الحرف الصحيح، قد لا يحكمون. وأما الخلفاء الراشدين فهم خلفاءه، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ويعني الخلفاء الأربعة ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز وغيره ممن حكم بالشريعة. يقال إن غالب ملوك بني العباس أنهم يحكمون ويتحيلون أنهم يبحثون أو يجتهدون على أن يحكموا بالشريعة، منهم المقتدر بالله ومنهم غيرهم من آخر ملوك بني العباس. الشاهد يقول اقتدوا بالذين مع بادي، هذا حديث لأبي بكر وعمر، ثم قال عليكم بسنتي في حديث العرب العرباب بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فهذا يقصد الخلفاء الأربعة ومن بعدهم إذا كان حكم بالشريعة، عض عليه على سنتي بالنواجذ. إذا كان من بعد هؤلاء الأربعة أحد حكم بالشريعة وحكم الشريعة وجعل الشريعة هي الأمام، هي أمامه اللي يسير وراءها، فهذا من الخلفاء الراشدين. نعم. يقول الترمذي هذا الحديث حديث حسن صحيح، أن الرسول أخبر أنه يملك الأرض 12 خليفة بعده، يملك الأرض من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها يملكها، وقال إنه أسر كلمة ما سمعتها، لكن من حرص الصحابة على العلم قال ما الذي قال يا فلان، قال إنه قال كلهم من قريش، كلهم من قريش، يعني إن الخليفة العامة، الخليفة العامة اللي يحكم الشرق والغرب يحكم الأرض بكاملها لا يكون إلا من قريش. نعم. قال وحدثنا أبو قريش، ثم قال الترمذي وحدثنا أبو كريب، قال حدثنا عمر بن عبيد، عمر بن عبيد أو عمرو، ما في واو، كلها عمر، وانت عمر، عمر بن عبيد، قال احنا اللي نعرف عمرو بن عبيد. نعم. قال حدثنا عن أبي، عن أبيه عبيد. نعم. قال أبي بكر بن أبي موسى، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بمثل الأول، يعني الخلفاء 12 سيكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام 12 خليفة يسمون خلفاء، وبعد ذلك عاد شوف ايش يصير، أمراء وإلا جمهوريات وإلا الله أعلم. المقصود أنهم كلهم من قريش كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أن 12 اللي يحكمون الناس كلهم من قريش، يعني أنهم قرشيون، وهذا معناه أنهم الذين يحكمون الأرض بكاملها شرقا وغربا هؤلاء من قريش، وأما من يملك الناس قد لا يكون من قريش وقد يكون من قريش، قد يكون قرشي وقد لا يكون، ولا ينافيه، كون مثلا يصير رئيس جمهورية يملك الناس يصير رئيس أو أمير أو ملك أو شيء من هذا، قد يكون قرشي وقد لا يكون قرشي، جائز هذا، لكن 12 هؤلاء لابد أن يكونوا من قريش، وهؤلاء 12 لابد أن الواحد منهم يحكم الناس عاد المدة اللي يريدها الله له، أبو 7 سنين وأبو 10 وأبو 9 وأبو 3 وأبو 2.5 وأبو كذا إلى آخره، فهم من قريش اللي يحكمون العالم بكاملها لابد أن يكونوا من قريش. نعم. أما الحديث الثاني فحسن صحيح لكنه غريب من هذا الوجه. نعم. وفي الباب ما يوافق حديثه عن ابن مسعود، حديث جابر بن سمرة عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن عوف عن زياد بن كسيف العدوي قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاع، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الكفاح، فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال عن حميد بن عن حميد بن مهران قال حدثنا سعد بن أوس. سعد بن أوس قال حدثنا زياد بن حسين. زياد بن حسين قال زياد بن حسين العدوي بن حصيب حسيب حسيب نعم سين وباء بالكاف والسين والياء والباء حسيب نعم ما يصير هكذا طيب امشي. يقول كنت مع أبي بكرة في خطبة يخطبها عبد الله بن عامر وهو أميرا سلطانا على العراقين. عبد الله بن عامر المعروف قال إنه خطب الناس وعليه ثياب الرقاق طلع المنبر وعليه ثياب رقيقة لكنه عليه سروال تحت الثوب ولكن الثوب رقيق يهب الهواء وينسفه على بين سيقانه ينسف الهواء ينسف ثوبه بين سيقانه. فقال رجل نعم فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق يلبس ثياب الرقيق ثياب الفساق. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تسب السلطان فإنك إذا سببت السلطان نعم. قال أبو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول أبو بكر رضي الله عنه اسكت فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أهان سلطان الله يعني ولو بالكلام أهنت السلطان أو الملك رصنته ولو بالكلام ولو تكلمت على سياسة خاهم معه طيبة وإلا هو الملك ما هو طيب ولا الملك ما هو عادل ولا كذا وكذا هذه إهانة. ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. انظر أن الله أنها جريمة يعني كبيرة من كبائر الذنوب أن تهين السلطان ظل الله في الأرض كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن السلطان ظل الله في الأرض فلا تهينه ولو بالكلام اللي يجرحه لا تجرحه بالكلام فإنه إهانة له. ومن أهان السلطان أهانه الله يوم القيامة. من أهان سلطان الله في الأرض الذي هو ظل الله في الأرض أهانه الله. وقد سمعتم في الليالي الماضية أن الإمام أحمد رحمه الله يقول ليلة تحت سلطان أفضل من 60 ليلة تمطر السماء تمطر السماء على الأرض أفضل من 60 ليلة ينزل المطر ليلة واحدة تحت سلطان وفي ظل سلطان أفضل من 60 ليلة. وهنا يقول أبو بكر الثقفي رضي الله عنه أرضاه يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أهان سلطانا أهانه الله. من أهان السلطان بكلام أو بغيره أهانه الله يوم القيامة. فلا ينبغي أن يهين الناس السلطان ولا يتكلمون فيه ولا فيه. اكتب له إذا كنت تعتب شيء اكتب له سرا كلمه بالتلفون سرا وصله أصدقائه سرا اعمل به. أما تكلم جهرا وتهين السلطان جهرا فمن أهان السلطان أهانه الله. من أهان السلطان اللي هو ظل الله في الأرض والذي هو حماية الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن قد لا يتدبرونه الناس وقد لا يعتبرونه وقد لا يستمعونه لكن السلطان في الأرض يخافونه أكثر من خوفهم لربهم. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن يتدبرونه لكن يقولون ربنا يعفو ويرحم لكن السلطان يقول لا سيف المسلول على الظلمة على رؤوس الظلمة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يعني يمنع بالسلطان من القتل والسرقات والأشياء التي اعتدى على الناس. إن الله لا يزع بالسلطان يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن ما لا يزع بالقرآن. فالشاهد أن السلطان ظل الله في الأرض لا شك في هذا ظل الله في الأرض وسلطان وأرض فيها وسلطان موجود أفضل من لا سلطان. لأنه إذا فقد السلطان عادت الناس اعتدى بعض الناس على بعض وأعم الفساد في الأرض نعوذ بالله. فالإمام أحمد يقول سلطان ليلة في ظل سلطان أفضل من 60 ليلة تمطر الأرض وهذا صحيح لأن السلطان ظل الله في الأرض ويزع الله به ما لا يزع في القرآن فيمنع الله فيه من الشرور ما لا يمنع في الكتاب القرآن. نعم. والحديث حسن يقول الترمذي والحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في الخلافة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفت قال إن استخلف فقد استخلف أبو بكر وإنما استخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الخلافة أنها خلافة، ظل الله في الأرض خلافة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يقول عبد الله بن عمر حينما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، حينما طعن عمر طعنه أبو لؤلؤة وهو يصلي فانصرف طاح في الأرض الله عنه، وتقدم عبد الرحمن بن عوف وكمل الصلاة، وقال إنها صلاة الفجر. تقدم عبد الرحمن بن عوف لأنه في الروضة، وهذا هو سر كون العلماء هم الذين صرفوا في الروضة. لو اختل الإمام ولا يطيح ميت ولا يطيح مصفور ولا يخرج منه شيء مما نواقض الوضوء، يتقدم العلماء الذين هم بالروضة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام الذي بلغوا خلاص، بلغوا الرشد وتعدوا سن الرشد، والنهى أولو العلماء. فالروضة للعلماء لابد أن تكون للعلماء، ما يجوز تكون للعوام ولا تجوز تكون للعلماء. فالروضة لابد أن يكون فيها أهل العلم والفقه والدين والصلاح، أيضا أهل العلم والفقه والدين والصلاح، بحيث أن الإمام لو اختل عرف كيف يتصرف الذي وراه. فإذا اختل مثلا وخرج منه شيء ثم تأخر وقدم آخر، هذا يسمى استخلاف. لكن إن خرج شيء فلا يسمى استخلاف حينئذ، والصلاة بطلة للقدام والوراني، للإمام واللي وراها. هذا متى؟ إذا خرج غصب عليه، خرج الرعاف، خرجت الرياح اللي تؤذيه، خرج مثلا بطنه شيء طراش ولا شيء من هذا، إذا خرج قبل أن يستخلف بطلت الصلاة للإمام والمأمومين. فإن امتنع منع هذا الشيء اللي يحس به، يحس أن الرياح تبي تخرج أو رعافه بيخرج أو طراشه بيخرج، منعه حتى تأخر على وراء، تأخر ولا يلتفت، يتأخر وهو على ما هو عليه إلى وراء، ثم يقوم بالصف ثم يقدم اللي وراء، يقدم شخص. وش هذا الشخص؟ يبني على صلاته. الصلاة اللي مضت كم؟ ركعتين. ابن عليها الإنسان، هات الباقي، كان ظهر هات الباقي ركعتين، وإن كان فجر هات واحد كمل، وإن كان المغرب باقي واحدة كمل. هذا الإمام اللي تقدم يكمل الصلاة بدون أن يخل بشيء مرة واحدة، لأن صلاة الأول صحيحة وصلاة الأخير صحيحة. وهكذا كان مع أبي بكر الصديق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. استخلف أبو بكر، ولما جاء الرسول تأخر أبو بكر إلى مكان الصف، وتقدم الرسول وبنى على صلاة أبي بكر وانتهى. فهذا الاستخلاف هو الصحيح. أما إذا انتقض الوضوء وخرج منه شيء وانتقض الوضوء فلا استخلاف حينئذ. وكذلك الفقهاء والعلماء يرون هذا ويعرفون هذا، فاللي بالروضة يفهمون عن الإمام ما يحدث ويفهمون ما سيفعلون. فلما طعن عمر رضي الله عنه وطاح، تقدم عبد الرحمن بن عوف وكمل الصلاة، صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم انصرفوا بشال عمر وودوه إلى بيته. لما أخذ مدة قالوا له استخلف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبي بكر الصديق، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فعرفوا أنه غير مستخلف، عرفوا لما قال الكلام هذا وأطرابوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفوا أنه يقلد الرسول، يتبع الرسول المستخلف. لكنه حطها شورى بين ستة، حطها شورى بين ستة، اختاروا من هذه الستة واحد وكلموه، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة موجودا لا جعلته أميرا عليكم، ولو كان أبو عبيدة بن الجراح موجودا لجعلته أميرا عليكم، لكن ما هم موجودين هالاثنين اللي اختارهم عمر، ما هم موجودين. لكن أنتم يا الستة بقية العشرة اختاروا من تشاؤون واحد منكم. فاختار الناس عثمان رضي الله عنه، بعد عمر اختار الناس عثمان، لأنهم وكلوا عبد الرحمن بن عوف يمشي بالصحيفة، يمشي بالبيانات، هذا علي وهذا عثمان، أيهم تختارون يا أهل المدينة، يا مهاجرين ويا أنصار، أيهم تختارون؟ فكل يختار، أحد اختار علي وأحد اختار عثمان، ولكن أجمع الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه. حتى وهذه قدر من الله وقضى، يبتعد أقارب الرسول ونسب الرسول ومن يحرزون يبتعد، لأنها ما هي ملك، خلافة ما هي ملك، هذه نبوة، والنبوة لا ينبغي أن يكون منهم أن يكون خليفة من آل الرسول ولا من بني هاشم. ابتعد وابتعد وابتعد حتى تأخر علي إلى بعد عثمان، حتى تأخر ولا مكث علي رضي الله عنه إلا 4 سنوات، ولا استقام له الأمر أيضا، صار خليفة لكن ما استقام له الأمر، قتل قبل أن ينتهي الأمر وهو يقاتل معاوية ولا استقامة، ما استتب. هذا معناه حكمة من الله تعالى وتقدس، أن آل الرسول وعترة الرسول ليسوا لا يتولون ملك، لأن المسألة نبوة ليست ملك، ما هي ملك، نبوة، والنبوة لا يستخلف أحد ولا يصير منه خليفة منهم إلا بعد ذلك صار علي رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هنا ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعم والحديث نعم. قال ولك الشريف تسخة وهذا خليف هي القصة اللي كانوا يتحاورون مع عمر بن الخطاب أن يستخلف وأنه نفى الخلافة وأنه طعن وهو يصلي إلى آخره. جاء أتى به البخاري كامل قصة عمر وطعنه وشيلهم إلى بيته، وأثنى حتى أنه قال لعائشة، قال لعبد الله بن عمر قل لعائشة يستأذن عمر لا تقول أمير المؤمنين فلست أمير المؤمنين، أنا هالحين انسلبت من ألقابي لا تقول أمير المؤمنين، بل قل يستأذن عمر، فإن أذنت فالحمد لله، ما أذنت تذني بالبقيع، رجعني إلى البقيع. لما جاء إلى عائشة واستأذن يستأذن عمر قالت والله إن هذا المكان أبديته لنفسي أريده لنفسي، ولكن سأفضل عمر على نفسي أدخله، فأدخلوه ودفنوه بالمكان اللي هو فيه الآن رضي الله عنهم. وعليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقي بقعة كبيرة يقال أنها لعيسى، كما ذكر بعض الأحاديث أنها لعيسى بن مريم حينما ينزل من السماء ويقتل المسباق. الآن بقعة كبيرة عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الحديث صحيح وقد روي من غير وجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. قال ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال لي أمسك خلافة علي. قال فوجدناها 30 سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي. قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء نحن في الخلافة. حدثنا أحمد بن منيع. وليس معنى الخلافة أن نزكي الخليفة، هذا الخليفة قد يكون خليفة للمسلمين وإمام المسلمين، ولكنه ليس من الخلفاء الذي معدودين أنهم من أصحاب الرسول، أنهم قد يكون خليفة ظالم وقد يكون خليفة عادل وقد يكون خليفة فاسق وقد يكون خليفة إلى آخره. فليست الخلافة معناه تزكية للشخص، وإنما الخلافة إذا كان صالحا فهو صالح وإن كان طالحا فهو طالح. فعمر بن عزيز بن عبد العزيز ألحق بالأربعة صار هو الخامس من الخلفاء الراشدين لا شك في هذا، وكذلك من كان على هذه الطريقة فهو خليفة صالح، ومن عدل عن هذه الطريقة فهو خليفة صالح. يعني الخليفة ما تزكي الإنسان، لكن الخلفاء الراشدين معروفين. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يقول شريح وهو بن صبي يقول سريج بن نعمان شريك بن النعمان ما هو شريح رايح مع اسم ما هو شريك شريك لد. لا هنا شريح وفي نسخ يقول سريج بالسين والجيم شريج شريج لا أما شريك بالكاف وإلا سريج وإلا شريح واحد منهم علي تراجع هباني شارح ما قال شيء يقول السين المهملة والجيم سريج. طيب انت عن حشرج بن نباتة قال حدثنا سعيد بن جمهان قال عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقب بذلك لأنه رضي الله تعالى عنه أرضاه قوي البنية شديد العضلات ولما غزا الرسول عليه الصلاة والسلام المغزى تقطعت الإبل من الصحابة وكل من انقطعت بعيره انقطع بعيره جاء إلى سفينة وشال عليه وشال على أكتافه وصار يمشي مثل الجمل يمشي بما وينقطع من الطيات هذا ويجي يأخذ على كتوفه ويمشي. والثاني فرأى الرسول ما فعل سفينة هذا قال ما أنت إلا سفينة احمل ما أنت إلا سفينة وإلا اسمه غير سفينة لكن لقبه الرسول فنسي الاسم الأول نسي ما حد يدري وش اسم الأول يقول لا أريد أحد يسميني إلا ما سماني الرسول سفينة فقال احمل ما أنت إلا سفينة فصار لا يعرف فيه إلا بسفينة. يقول سفينة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال الخلافة في أمتي 30 سنة الخلافة الصحيحة الراشدة 30 سنة وبعدها يكون ملكا عظوظا. نعم ثم ملك بعد ذلك قال ملك عظوظ لا شك. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر 2.5 سنين وأمسك خلافة عمر 10.5 سنين يصير 13 سنة وأمسك خلافة عثمان 10 وأمسك خلافة علي 4 يصير المجموع قرابة 30 سنة لكن سنة الجماعة اللي سمى سنة الجماعة سنة 40 ليش؟ لأن الحسن رضي الله عنه تنازل عن الملك واجتمع الناس على معاوية فسمي السنة الجماعة يعني اجتمع أمة محمد على خليفة واحد وهو معاوية. وإلا فالخلافة هي 2.5 لأبي بكر و10.5 لعمر و10 لعثمان و4 وقليل لعلي رضي الله عنه. الشاهد أنها انتهت ب30 أو فوق 30 6 شهور أو أقل من 30 بقليل انتهت الخلافة الصالحة. ثم أتى الحسن رضي الله عنه قال خلافته 1 سنة ولا يعد خليفة لأنه بويع من العراق فقط وبقية الدول ما بايعته بايعوا عبد الملك بن مروان. الشاهد أن الحباوع معاوية أهل الشام بايعوا معاوية وأهل العراق بايعوا الحسن على صفة أبيه. فالشاهد أن الناس مع معاوية والحسن تنصل وتنازل وقد ورد هذا في حديث من علامات النبوة إن ابن هذا سيد لما ركب على ظهره وهو يصلي وهو طفل ابن 3 سنوات أو 4 سنوات ركب على ظهر الرسول وهو ساجد فأبطأ بالسجود فلما رفع رأسه الله أكبر ارتفع علم وسلم من الصلاة انتهى من الصلاة وسلم قال إن انتطاني ابني وأنا أصلي وابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متنازعتين من المسلمين أصلح الله بالحسن رضي الله تعالى عنه أصلح الله بين العراق والشام. العراق والشام يتقاتلون مش ذنبها الأمم العالم هذه مش ذنبها. فكر الحسن رضي الله عنه قال هالعالم وهالأمم نقتلهم ليش وش ذنبهم نضرب هذا بهذا ونضرب هذا وش ذنبه للشام وش ذنبه للعراق. فأرسل لمعاوية إني متنازل لك عن الملك فأرسل لي صك فأرسل له ورقة بيضة وبختمه خاتمها وبتوقيعه. فكتب ما يريد الحسن من الشروط على معاوية وأبقاها عنده وصورها أرسل صورتها لمعاوية وتنازل لمعاوية بالملك. فاجتمع الناس 40 اللي يقال لها 40 أما الخلافة فهي 30 سنة. قال سعيد يقول قلت إن بني أمية بعض بني أمية يزعم أنهم من الخلفاء الراشدين يعني قال كذبوا بني الزرقاء هم بني أمية تعير بالزرقاء لأنها يقال إنها جارية سوداء وتبناها أمية أمية هذا أمية جد بني أمية هو بعيد جد الخامس لكن الناس العرب ما تخلي الإنسان إذا كان فيهم عيب يذكرون العيب حتى بالأولاد وأولاد الأولاد. فشهدوا كذبوا بني الزرقاء يعني إن أمهم جارية سوداء زرقاء سموا يعيروا بها قال كذب بني الزرقاء يعني ليس منهم خلافة خلافة الراشد الخلافة اللي خلافة الراشد ليس منهم إنما هم ملوك أخوانا يقول لهم إنهم ملوك والملوك قد يكون عادل وقد يكون فاسق. نعم قال عن عمر وعلي قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. يقول في الباب عن عمر عن علي وعمر وقال لم يعهد الرسول في الخلافة لأحد ما عهدها لكن العلامات أن الرسول يريد أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه العلامات تدل على أن الرسول يريد أبي بكر بعده بس ما تكلم ما تكلم ولا كتب ورقة ولا تكلم بشيء ولا أعلم الناس بشيء، إنما هو يريد أن يكون الخلافة بعده أبو بكر، ولهذا قدمه على الإمامة، صار هو الإمام. فالإمامة الصغرى علامة على أن الرسول يريد أن يكون إمام، الإمامة الكبرى لأبي بكر الصديق. والدليل على هذا أنه لما سمع صوت عمر يصلي بالناس قال يأبى الله والمسلمون، يأبى الله، أين أبو بكر، أين أبو بكر؟ قالت عائشة: يا رسول الله، أبو بكر ما يستطيع يصلي بالناس بعدك، يتشاءمون الناس من صار بعدك، وإذا بكى صاد، وإذا صلى بكى، إذا قرأ قال: أنتن صواحبات يوسف، أنتن صحاب أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر، لا يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، يأبى الله. فذهب الناس وقالوا لأبي بكر الرسول يقول تقدم، فتخلف عمر، رجع عمر وتقدم أبو بكر، يأبى الله والمسلمون. يدل هذا على أن الخليفة بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن نبي، ولو استخلف أبو بكر وهو نبي صار فيه شيء من الأجل، لكنه ترك الأمة تختار أبو بكر الصديق. ربنا تعالى وتقدس قضى وقدر على أن أبو بكر هو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل أمة محمد على الإطلاق، أفضل أمة محمد على الإطلاق. بماذا فضلهم أبو بكر؟ ليه صار أفضل الأمة؟ ليه؟ هل فضلهم بالصيام؟ هل فضلهم بصلاة؟ هل فضلهم بحج وعمرة؟ هل فضلهم بعبادات؟ تقول لا. إذن كيف صار أفضل أمة محمد على الإطلاق؟ كيف صار؟ قال: شيء وقر في القلب وصدقت في الأعمال، شيء وقر في قلب أبي بكر وصدقت في الأعمال، صار أفضل الأمة وأصلح أمة محمد، واختاره الله لصحبة نبيه، اختار هذا الشخص لصحبة نبيه. من مكة أولا بمكة كم سنة، وبعدين من مكة إلى المدينة، وبعدين في المدينة صاحبه حتى توفى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنين، وأبو بكر ما يفارقه لا ليل ولا نهار إلا لعذر شرعي، لا هو ولا عمر ما يفارقونه لا ليل ولا نهار إلا لعذر شرعي. نعم. يقول الترمذي: والحديث حسن. نعم. باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. قال رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بني بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب وغيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وجابر، وهذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا. باب ما جاء أن الخلافة في قريش، وأن الخلفاء من قريش إلى قيام الساعة، يعني يصيرون هم خلفاء الأرض إلى قيام الساعة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا حبيب بن الزبير قال: أنا سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول. قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول. نعم. كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص. كان ناس من ربيعة، ربيعة وأن مضر، ربيعة أخو مضر، سمعتم بمضر وربيعة، قريش من مضر، قريش من مضر، وربيعة أخوه، أو مضر وربيعة وإياس ونزار أولاد معد بن عدنان ابن إسماعيل رضي الله عنهم أجمعين، معد بن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فربيعة شقيق مضر وشقيق إياس وشقيق نزار، أربعة كما قصنا قصتهم على الأفعال جرهمي. الشاهد أن ربيعة كانوا عند عمرو بن العاص رضي الله عنهم أرضاهم، ربيعة يبغضون إخوانهم من بني مضر، ومضر منهم الرسول، منهم قريش ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل من مضر وكنانة ومدركة وإلياس وغيرها، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن لؤي بن مدركة بن الياس بن كذا، حتى وصل إلى مضر، جده 25 مضر، جد الرسول عليه الصلاة والسلام 25 مضر، ومضر هو أبو قريش كاملة، أبو قريش كافة جميع قبائل العرب الذي في البلد بقريش، وبعض العرب من ربيعة الذي هو شقيق مضر. فالشاهد يقول إن ناس من ربيعة وهم الذي وفدوا على الرسول ربيعة، يقولون يا رسول الله إن من هذا الحي، إن من ربيعة نحن ولا نستطيع نأتيك إلا بالأشهر الحرم الأربعة المحرمة، لأن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، يعني أشقاءنا يقتلوننا يأخذون أموالنا، فلا نأمن إلا في الأشهر الحرم، فأخبرنا بشيء ننصر فيه بعدك. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤدوا زكاة أموالكم، وأن لا تشربوا بكذا وكذا إلى آخره. ورجع وفد ربيعة، هؤلاء ربيعة كان منهم عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو أمير، فقال أحدهم إن هذا القراءة تنتهي والقريش ستنتهي ويأتي أمر العرب من يشاء. قال نعم. قال رجل من بني فخر بن وائل ستنتهي أن قريش أو لا يعلم الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيره. قال بكر بن وائل قال لتنتهي أن قريش ويجعل الله هذا الأمر في رجل من بعض قبائل العرب. قال له عمرو بن العاص كذبت. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو قرشي، عمرو بن العاص بن وائل السهمي قرشي، فقال كذبت، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر في قريش حتى تقوم الساعة، هذا الأمر الأمارة والخليفة في قريش حتى تقوم الساعة. يقول عمرو بن العاص ان الرسول قال قريش ولاة الناس في الخير والشر حتى تقوم الساعة. يقول وفي الباب عن ابن مسعود ايضا يشهد لعمرو بن العاص وابن عمر ان الرسول قال قريش ولاة الخير والشر الى قيام الساعة، يعني قد يلون الاشياء ويرشدون الناس ويكون المجددون منهم، ان الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، ويكون من قريش أيضا وغيره، ويكون مثلا يهدي الناس إلى الطريق وإلى الشريعة الإسلامية، لا تبقى قريش إلى قيام الساعة. والحديث حسن، يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أشراط الساعة وأنه يخرج رجل من أمة محمد مملوك وقد اعتق معتوق، هو رجل من الموالي معتق لكنه يملك الناس اسمه جهجاه. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء. يقول لا يذهب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار، يعني لا تنتهي، لا ينتهي الليل والنهار، ينتهي مرة واحدة لا ينتهي حتى يأتي يملك الناس، يملك العرب ويملك الناس رجل من الموالي يقاله الجهجاء. هذا ما سمعنا به في التاريخ أنه خرج وربما يخرج فيما بعد، لا ينتهي الليل والنهار حتى يملك العرب أو يملك الناس رجل من الموالي يسمى الجهجاء. هذا الاسم ما سمعنا به سبق في التاريخ الأول، والله أعلم يجوز، لكن ما سمعنا أنه سبق بهذا الاسم أنه ملك الناس وملك العرب ويسوق الناس، ما سمعنا، لكن سيكون إن كان مضى فالله أعلم ولا علمنا به، وإن كان ما مضى فسيأتي لا شك في هذا، لأن الرسول أخبر، وإن كان الحديث فيه هزة، الحديث هنا فيه هزة فيه هشة شوية، لكن قد يقال أنه يخرج من علامات الساعة، وعلامات الساعة قد يأتي فيها الأحاديث الضعيفة وغير الضعيفة. نعم. والحديث حسن غريب. باب ما جاء في الأئمة المضلين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال علي هم أهل الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأئمة المضلين اللي يخرجون عن الإسلام ويحكمون بغير الشريعة وبغير كتاب الله ويشومون الناس سوء الخصم ويجبرون الناس على الأوضاع الغربية وغيرها كما في زماننا هذا. يجبرون الناس على الأوضاع الغربية ولا يحكمون بالكتاب ولا بالسنة ولا يقصون السارق ولا يقتلون القاتل ولا يحدون الشارب ويسكنونه. ما يفعلون هذا ليش؟ يقولون هذا مثلا وحشية نجيب اليد ونقتلها الرجل ونحط يده هذه وحشية ما نعمل بل نسكنه. هل السجن عقوبة؟ السجن ما هو عقوبة. السجن قد يكون أحسن له لصار يأكل ويشرب ومبسوط أحسن له، لكن اقطع يده علشان ينتهي الناس واقتله علشان ينتهي الناس عن القتل. الكتاب الله جعل القتل قصاص، القتل حياة للناس، القصاص حياة الناس، القصاص حياة الناس، يحيى الناس لأجل ختم. الشريعة تقول اقتل القاتل، والشريعة تقول اقطع السارق، والشريعة تقول اقلد الزاني، والشريعة تقول هذه الشريعة احكم بها. أما يحكمون بغير ما أنزل الله فهذه من الأئمة المضلين. أئمة يعني أمراء رؤساء يكونون يضلون الناس ويضلونهم بأنفسهم ويضلون الناس. فالأمراء المضلين هم شر البرية نعوذ بالله، لأن الرسول أخبر أنهم لا يحكمون بالشريعة ولا يحكمون بالكتاب والسنة، بل يحكمون عقولهم ويحكمون الأوضاع التي وينسخون الشريعة بكاملها لا يبقون بها، ويعلقون المصحف لا يعملون به ولا يفعلون به، ويرون أن الشريعة أنها وحشية أو أن الشريعة كذا أو أن الشريعة كذا، أو أننا إذا اتبعنا الشريعة صرنا من سقط المتاع، نصير من سقط المتاع أو نصير من حثالة الناس. هذا رأي كثير من المتكبرة الجبابرة المتكبرين، أن الذي يتبع الشريعة ويتبع السنة يكون من حثالة الناس والمتأخرين، متأخر كما قال بعض الجمهوريات يقول القرآن يؤخر الناس والسنة تؤخر النعوذ بالله. هذا رد عن الإسلام وكفر، هذا رد عن الإسلام وكفر. الشاهد أن الأئمة المضلين أخبر الرسول أنهم سيأتون يوم القيامة، سيأتون آخر الزمان ويبعثون على الناس ويتسلطون على رقاب الناس، وأنهم يحملونهم على ما يريدونهم لا ما يريد الكتاب والسنة إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال أبو عيسى حدثنا حذيفة بن مليان وهو صاحب السر. حذيفة بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال عن أبي أسماء الرحب واسم علي بن داود قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني يسرقون العالم، يسرقون أمة محمد على غير الكتاب والسنة، يسرقون إلى حكم الطاغوت وإلى حكم الشياطين، يسرقونهم إلى رأيهم، رأي الرئيس هذا أو رئيس الأمير، يسرقونهم عن الكتاب والسنة. وهذا هو اللي خافه الرسول على أمته أن يسرقونهم، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذا كان هناك إمام ضال فهو لا شك أنه ضرر على أمة محمد، ضرر كبير على أمة محمد. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. وسألت نقول الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل البخاري شيخ الترمذي نعم سأل يقول سمعت علي بن المديني نعم عن هذا الحديث قال علي هم أهل الحديث. لا هذا التأويل، لأن ربنا تعالى وتقدس يبكي طائفة من أهل الشريعة ومن أهل الحق حتى لو اجتمعت الأئمة المضلين في زمان أو كانوا كل واحد في زمان أو غيره لو اجتمعوا، فإن الله يبكي على الأرض صالحين طائفة صالحة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. عاد علي بن المديني البخاري ينسب عن شيخه علي بن المديني أنهم أهل الحديث، لكن اختصاصهم بأهل الحديث لا يجوز، ما يمكن أن نخصهم بأهل الحديث. قد يكون من أهل الحديث جزء منهم، يكون منهم أهل الفقه وأهل الحديث وأهل التفسير والصالحين، يتجد عام صالح لكنه أفضل من كثير من أهل الحديث. الشاهد أنهم طائفة ولا يدرى في أي مكان منهم، يكونون أبدال، يكونون في الأرض هنا ناس، وفي الدولة الفلانية ناس، وفي الدولة الأخرى ناس، وفي هذا ناس، لا قد لا يجتمعون في دولة واحدة وقد لا يجتمعون في مكان واحد، يجدون متفرقين. وهم اللي يسموهم شيء يسميهم شيخ الإسلام أبدال. الأبدال ليست صفة، وإنما هم بدل، يعني شخص صالح متقي تعمر الأرض بقائه وحياته فيها تعمر الأرض، لكن يموت لأنه لابد له لابد من حياة وموت عندهم. فإذا مات هذا العبد الصالح خلفه الله، خلف الله الأرض بمثله، جاء بدل عن هذا الشخص يخلف الأرض بدلا، تصلح الأرض وتمطر السماء، تمطر وينبت الربات وتغاث البهائم وغيرها بسبب دعاء هذا العبد الصالح أو هذه الطائفة الصالحة. فتجد منهم طائفة، وتجد منهم طائفة مجتمعة، وتجد منهم واحد بدولة والثاني بدولة واثنين وثلاثة بدولة، تجد ناس صالحين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هل أمر الله هو الريح التي تأخذ أرواح العباد الصالحين ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، أم أمر الله قيام الساعة وأنهم يبقون حتى لو جاءت الريح يبقون على الأرض حتى تقوم الساعة؟ الله أعلم. والأظهر الأظهر لمعنى الحديث أنهم يبقون حتى تأتي الريح الذي تأخذ أرواح العباد الصالحين ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فما دام ما يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، يمكن أن يكون الصالحين مثل الأرض يذهبون، وأن الريح تذهب بروح كل عبد صالح وأمة صالحة. يجوز هذا ويجوز هذا. الشاهد أن الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة لا ينبغي أن نخصهم بطائفة حديث أو نخصهم بطائفة فقه أو نخصهم مثلا بطائفة كذا، وإنما يجوز منهم حتى العوام. تجد عامي رجل صالح يعبد ربه على الوجه الصحيح، يعبد ربه على الوجه الصحيح، وأمة صالحة تعبد ربها على الوجه الصحيح، ولهم عوام ما هم من العلماء، لكنهم يقرؤون القرآن ويعرفون كيف يعبدون ربهم على الوجه الصحيح الذي أخبر به الرسول. هذا ولا من الطائفة، لا شك في هذا أنهم من الطائفة المنصورة، لكن لحب علي بن المديني لأهل الحديث يقول هذا الكلام. علي والبخاري وغيرهم يحبون علماء الحديث فيقول هذا الكلام، ويقولون أيضا في بعض الآراء أنه لو أوقف عمارة على علماء، على العلماء، أوقف على العلماء بهذا الاسم، أوقفت هذه العمارة على العلماء، من يصرف ريع هذه العمارة؟ من يصرف عند بعض علماء الحديث، وعند بعضهم عند علماء الفقه، وعند بعضهم على الكل، على علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء. أما علماء الصناعات فلا يسمون علماء ولا يصرف لهم شيء. علماء الصناعات يسمون علماء لكن ليسوا من علماء الآخرة. هؤلاء علماء الصناعات علماء دنيا فقط، لكن يصرف الريع للعمارة على علماء المسلمين الذي علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء القرآن وتفسيره، هذا اللي يصرف لهم. هذا ما اتفق عليه آراء علماء الإسلام كافة. فالشاهد أن الطائفة المنصورة لماذا لا نجعلهم هكذا؟ لماذا نجعلهم أنهم علماء فقه، علماء تفسير، علماء قرآن، علماء حديث، علماء كذا، علماء كذا، وعوام ولكنه ورع متقي أفضل من أهل زمانه كلها؟ جائز هذا وهذا، لازم الحديث عام لكل صالح سواء كان محدث أو غير محدث. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.